بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة ابن الأثير الجزري أنجبت عباقرة ثلاثة، كل منهم ذاع صيته وانتشر اسمه بمؤلفاته التي تدل على المنح الذي نحاه والطريق الذي سلكه والجهد الذي بذله. ففي التاريخ تميز عز الدين أبو الحسن علي، وكتابه الكامل في التاريخ يشهد له بذلك. وفي الكتابة والبيان تميز ضياء الدين أبو الفتح نصر الله، وكتابه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر يشهد بذلك، فقد جمع فيه ما يتعلق بفن الكتابة والبيان. والأخ الأكبر المولود سنة 58 و500 للهجرة هو المبارك بن محمد، يكنى بأبي السعدات ويلقب بمجد الدين ويعرف بابن الأثير الجزري. وقد تميز أبو السعدات بعنايته بالحديث النبوي الشريف في كتابيه الرائعين، كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب الثاني كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. وقد انتشر الكتابان في كل المكتبات الخاصة والعامة وبين أيدي العلماء وطلاب العلم بشكل لا يمكن إحصاؤه، دلالة على قيمة هذين المؤلفين ومكانة صاحبهما ابن الأثير الجزري رحمهم الله تعالى جميعا. وقد تناولت في حلقة سابقة كتاب ابن الأثير القيم جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جمع فيه بين صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك وسنن أبي داود وسنن النسائي، وهم أعلام وأئمة في ميدان الحديث النبوي الشريف. وقد صنفه على حروف المعجم تسهيلا لطالبه وتيسيرا على قارئه. أما حديثنا في هذه الحلقة فهو عن كتابه الثاني الذي هو بعنوان النهاية في غريب الحديث والأثر، وقد صنفه أيضا على حروف المعجم. وقد سبق ابن الأثير الجزري في التصنيف في هذا الفن كثيرون، فمنذ نهاية القرن الثاني الهجري ومطلع القرن الثالث بدأ العلماء التأليف والتصنيف في هذا العلم من علوم الحديث النبوي الشريف، منهم أبو عبيد القاسم ابن سلام وابن قتيبة وأبو إسحاق الحربي وأبو عبيد الهروي. وهكذا يأتي ابن الأثير الجزري في القرن السابع للهجرة، حيث توفي سنة 600 هجرية، ليجد مؤلفات كثيرة أمامه في غريب الحديث بخاصة، فأخذ منها وأضاف عليها، فكان ثمرة هذا كتاب النهاية، وكان خاتمة التأليف في هذا الفن، سوى كتاب ابن الحاجب المتوفى سنة 46 و600 هجرية، حيث انحصرت الجهود بعد ابن الأثير في التعليق والتذييل والاختصار. افتتح ابن الأثير الجزري كتابه هذا النهاية في غريب الحديث والأثر بمقدمة ضافية بين فيها مكانة هذا العلم وقيمته وجهود العلماء قبله، فقال: أما بعد، فلا خلاف بين أولي الألباب والعقول أن علم الحديث والأثر من أشرف العلوم الإسلامية قدرا، وأحسنها ذكرا، وأكملها نفعا، وأعظمها أجرا. ثم بين أن علم غريب الحديث ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما معرفة ألفاظه، والثاني معرفة معانيه. وينتقل ابن الأثير الجزري لبيان الباعث على التأليف في غريب الحديث، ومن أين جاء وكيف جاء الغريب في الحديث والأثر، فقال: لقد عرفت أيدك الله وإيانا بلطفه وتوفيقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب لسانا وأوضحهم بيانا وأعذبهم نطقا وأسدهم لفظا وأبينهم لهجة وأقوامهم حجة وأعرفهم بمواقع الخطاب وأهداهم إلى طرق الصواب تأييدا إلهيا وعناية ربانية. وكان اللسان العربي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة صحيحا محروسا لا يتدخله الخلل ولا يتطرق إليه الزلل، إلى أن فتحت الأمصار وخلط العرب غيرهم من الأمم وامتزجت الألسن وتداخلت اللغات، فلما أعضل الداء وعز الدواء ألهم الله عز وجل جماعة من أولي المعارف والنهى وذوي البصائر والحجى أنصرفوا إلى هذا الشأن طرفا من عنايتهم وجانبا من رعايتهم، فوضعوا فيه للناس مواردا ومهدوا فيه لهم معاهدا حراسة لهذا العلم الشريف من الضياع والاختلال. ثم يتحدث ابن الأثير الجزري بلمحات عمن سبقه في التأليف في هذا الفن من فنون الحديث النبوي الشريف، ويذكر أسماء من استفاد من كتبهم وأخذ من علومهم بأمانة الأتقياء وتواضع العلماء. وقد رتب ابن الأثير الجزري كتابه غريب الحديث والأثر على حروف المعجم تماما كما فعل في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما أسلفت. وعلى هذا فهو يبدأ كتابه هذا بحرف الهمزة، باب الهمزة مع الباء، وتقابلك كلمة أب. ففي حديث أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ قوله تعالى وفاكهة وأب، ثم تساءل وقال فما الأب، دون أن يوضح رضي الله عنه ما هو الأب. ويذكر ابن الأثير معنى الأب فيقول هو المرعى المتهيئ للرعي، وقيل الأب من المرعى للدواب كالفاكهة للإنسان. وفي حديث ابن ساعدة فجعل يرتع أبا وأصيد ضبا. وفي باب الهمزة مع الباء كلمة أبرة، وفيه خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة الملقحة. يقال أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة. وأراد من هذا خير المال نتاج أو زرع. ومنه الحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم تجد كلمة بطرة، وفي الحديث النبوي لا ينظر الله تعالى يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرة. والبطر هو الطغيان عند النعمة والغنى. ومنه الحديث الكبر بطر الحق، أي الذي يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. وهكذا ينقلك ابن الأثير الجزري في كتابه هذا الذي سماه النهاية من حرف إلى حرف وفق حروف المعجم، من حرف الباء إلى حرف التاء إلى حرف الثاء. وفي باب الثاء مع الواو نجد الحديث النبوي الشريف إذا ثوب بالصلاة فأتوها وعليكم السكينة. والتثويب ها هنا إقامة الصلاة، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى، فسمي الدعاء تثويبا لذلك. وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع. وقيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه كيف تجدك؟ قال أجدني أذوب ولا أثوب، أي أضعف ولا أرجع إلى ما كنت عليه من الصحة. وهكذا تنتقل في كتاب غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري من حرف إلى حرف، فيتضح لك من شروحات ابن الأثير الجزري ما ورد من ألفاظ وكلمات غريبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يدلك على تبحر الرجل وسعة اطلاعه وإخلاصه في مقصده توضيحا وتصحيحا. وقد جاء هذا نتيجة لاختلاط العربي مع غيرهم واختلاط وامتزاج اللسان العربي مع غيره، فجهل الناس من لغتهم ما كان يلزمهم معرفته، فلما أعضل الداء وعز الدواء ألهم الله نفرا فوضعوا هذه المدونات التي تشرح الكلمات الغريبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الإمام مجد الدين أبو السعدات المبارك ابن محمد الجزري المعروف بابن الأثير. ولا يستطيع القيام بهذا العمل إلا من رزقه الله تعالى اطلاعا واسعا في الحديث النبوي واللغة العربية. وقد جمع ابن الأثير الجزري بين هذا وذاك، وهذا كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، مطبوع ومتداول ويشهد له بذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.